بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، الشبهة اللي هنتكلم عليها النهاردة هي مسألة القول بحوادث لا أول لها. القول بحوادث لا أول لها. ملخص المسألة: إن كل ما لم يكن موجودا ثم وجد فهذا يسمى حادث. أي حاجة ما كانتش موجودة وبعد كده وجدت، الحاجة دي تسمى إيه؟ حادث. الحوادث نوعين، إما مخلوقة وإما غير مخلوقة. غير مخلوقة بتتمثل في إيه؟ في آحاد أفعال الله سبحانه وتعالى. آحاد أفعال الله سبحانه وتعالى يعني الله سبحانه وتعالى يتكلم. هل الكلام هذا حادث أم قديم؟ قديم يعني ملهوش بداية. الله سبحانه وتعالى يقال أن الله سبحانه وتعالى قديم بمعنى أول، يعني لفظ الصحيح أنه أن يقال أول. الله سبحانه وتعالى أول، ليس قبله شيء. وكذلك أسماؤه وصفاته سبحانه وتعالى ليس قبلها شيء. أسماء الله سبحانه وتعالى وصفات الله سبحانه وتعالى ليس قبلها شيء. فالله سبحانه وتعالى ليس بعد خلق الخلق استفاد اسم الخالق، وإنما الله سبحانه وتعالى اسمه الخالق وصفته الخالق. أزلا صفات الله سبحانه وتعالى أولية من جهة النوع، أولية من جهة الايه؟ النوع. لكن الحادث من الصفات هو الآحاد، يعني الله سبحانه وتعالى لم يزل متكلما. متى تكلم الله سبحانه وتعالى؟ أزل. الله سبحانه وتعالى هو الأول، وكذلك الكلام، كلام الله سبحانه وتعالى أول، ملهوش بداية، ليس له بدء. لكن آحاد هذا الكلام هل لها بداية؟ بنقول آه. مثلا النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون ماذا قال ربكم البارحة؟ فمعنى كده أن القول ده حدث البارحة. قبل البارحة القول ده لم يكن موجودا، فهو ليس أوليا. فبنقول كلام الله سبحانه وتعالى على سبيل المثال، يعني كلام الله سبحانه وتعالى الله لم يزل متكلما، الله متكلم في الأزل، لكن آحاد الكلام هي التي تحدث. أحد الكلام هي التي تحدث. فأنزل تكلم بالقرآن، أنزل القرآن في ليلة القدر، وتكلم بالقرآن بعد يعني مبعث النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك كتب التوراة لموسى في وقت معين. كذلك كلم موسى، ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قبل هذا الوقت، قبل هذه الأربعين اللي ربنا وعد فيها موسى عليه السلام، لم يكن قد تكلم بما كلم به موسى. فده بنقول ان صفة الكلام موجودة أزلا، وآحاد الكلام هي التي إيه؟ تحدث. هي التي إيه؟ تحدث. تحدث معنى توجد بعد أن لم تكن موجودة. فصفات الله سبحانه وتعالى الفعلية كلها من هذا الباب. أفعال الرب أو الصفات الفعلية قديمة من حيث النوع، قديمة من حيث النوع. أما من حيث الآحاد فهي إيه؟ حادثة. أما من حيث الآحاد فهي إيه؟ حادثة. الله سبحانه وتعالى ينزل إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل، فده الصفة دي تحدث في كل ثلث ليل آخر. خلاص، ده أحد الصفة هي التي تحدث. أما الله سبحانه وتعالى متى كان قادرا على النزول، متى ينزل الله سبحانه وتعالى؟ فنقول الله سبحانه وتعالى لم يزل أزلا يدنو ممن شاء، ويعني يقرب من شاء ويبعد من شاء سبحانه وتعالى. ده بالنسبة لأول نوع من الحوادث، وهي حوادث ليست مخلوقة، وهي آحاد صفات الله سبحانه وتعالى. آحاد صفات الله، الصفة نفسها إيه؟ قديمة، الصفة نفسها أولية أزلية. الآحاد بتاعتها هي التي إيه؟ تحدث بعد أن لم تكن موجودة. خلاص. النوع الثاني من الحوادث هو المخلوقات. المخلوق ما دام اسمه مخلوق فمعنى ذلك أنه وجد بعد أن لم يوجد، خلق بعد أن كان عدما، ده معنى أنه مخلوق. في زمان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أو يعني عشان من قبل شيخ الإسلام، كان في أهل البدع القول بحوادث لا أول لها وبنفي حوادث لا أول لها، والقول بحوادث لا آخر لها وبنفي حوادث لا آخر لها. الحوادث لا أول لها يعني كل حادثة قبلها حادثة، كل حادثة قبلها حادثة. متى كانت البداية؟ يقول لك لا أول لها، البداية منهاش أول. وحوادث لا آخر لها يعني حادث بعد حادث وحادث بعد حادث بما لا آخر له، فده اللي يسمى حوادث لا آخر. أيه؟ لا آخر لها. الطرف منهوش بداية والطرف الآخر منهوش بداية ملوش نهاية، فده اللي يسمى تسلسل، عامل كالسلسلة، عامل زي السلسلة، كل حلقة مربوطة بحلقة، كل حلقة مربوطة بحلقة، فده اللي يسمى تسلسل ايه؟ تسلسل الحوادث. مسألة تسلسل الحوادث، أهل السنة كانوا ولا يزالوا يقولون بأن أفعال الرب سبحانه وتعالى، صفات الله الفعلية، أحدها حادثة وإن كان لا أول لها. يعني متى بدأ الله الكلام؟ هذا لا أول له. متى بدأ الله سبحانه وتعالى الرحمة؟ هذا لا أول له. متى بدأ الله سبحانه وتعالى البصر؟ هذا لا أول له. متى أبصر الله سبحانه وتعالى؟ من كل هذا لا أول إيه؟ لا أول له. خلاص. فدي وإن كانت صفات حادثة إلا أنها لا أول إيه؟ لا أول له. هل هناك مخلوقات لا أول لها؟ هل بقى في حاجة اسمها مخلوقات لا أول لها؟ المسألة دي بدأ يشتهر الخلاف فيها، بين أهل السنة بعد زمان شيخ الإسلام تيمية رحمه الله. شيخ الإسلام تيمية كان رد في المسألة دي على المعتزلة، كان رد في هذه المسألة على المعتزلة أو على أهل البدع يعني، وانتهى إلى القول بأن هناك حوادث لا أول لها. انتهى القول بأن هناك حوادث بمعنى مخلوقات لا أول لها. معايا؟ الجهمية كانوا ينفون وجود حوادث لا أول لها وينفون وجود حوادث لا آخر لها. بيقولون أهل الجنة فيش حاجة اسمها الخلد لأهل الجنة، أهل الجنة يقعدوا شوية في الجنة وبعد كده خلاص ينتهي ما كانوا فيه، إما أن هي هتفنى الحركات يفضلوا زي كالتماثيل، وإما أن هي الجنة ذاتها اللي هتفنى، وإما غير ذلك بقى من الأقوال التي لا تعقل. فنفوا حوادث لا آخر لها، وترتب عليها أن هم نفوا معنى نفوا مخلوقات لا آخر لها، ونفوا بناء عليه مخلوقات لا أول لها. واضحة؟ يعني هو ايه سبب نفي الجهمية؟ لانه لا يوجد مخلوقات لا اول لها. البداية هي نفيهم لمخلوقات لا اخر لها. الله سبحانه وتعالى ينشئ لاهل الجنة انواع من النعيم، ينشئ لهم الحور العين، ينشئ لهم الثمار، كلما يقطف ثمرة يخرج مكانها ثمرة. طب الثمار دي هتفضل توجد لحد امتى؟ الثمرة دي الاول حادثة ولا ليست حادثة؟ بدل مخلوقة تبقى حادثة. الثمار دي هتخلص امتى؟ امتى هفضل انا اطف من الشجرة فيجي وقت، او يعني صلى الله نكون من اهل الجنة، يعني امتى الرجل في اهل الجنة يعني يطف في الشجرة، يطف من الشجرة في الجنة ثمرة فلا يخرج مكانها ثمرة اخرى؟ متى لا يؤتى له بالثمر متشابها وأوتوا به متشابها؟ متى ينتهي هذا الاتيان؟ متى ينتهي طواف الولدان المخلدون؟ مش كل دوت كل دي حوادث؟ امتى هتنتهي؟ ده لا ينتهي، ده نعيم لا ينفد، خالدين فيها أبدا، فده نعيم لا ينفد، ده نعيم لا ينتهي. فدي حوادث لا آخر لها، يثبتها أهل السنة والجماعة. الله سبحانه وتعالى من صفته أنه الآخر، الله سبحانه وتعالى من صفته أنه الإيه؟ الآخر، الذي ليس بعده شيء. هل هناك مخلوقات لها صفة الآخرية؟ هل هناك مخلوقات لا آخر لها؟ بنقول هناك مخلوقات لا آخر لها، نعيم أهل الجنة، عذاب أهل النار، هذه مخلوقات لا آخر لها، ما يتجدد لهم، كل شوية حور عين يخرجوا، كل شوية حياة وعقارب تنتج، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها، كل دي حوادث لا آخر لها، لا تنتهي، كل دي مخلوقات تفضل مستمرة إلى ما لا نهاية. لكن ما من مخلوق إلا وأعقبه إيه؟ فناء. ما فيش مخلوق إلا وأعقبه إيه؟ فناء. شيخ الإسلام تيمية يثبت أنه ما من مخلوق إلا وقد أعقبه عدم، فيش مخلوق إلا وقد أعقبه إيه؟ عدم. لكن بيقول أنه لا يوجد مخلوق إلا وقبله مخلوق، ولا يوجد مخلوق إلا وقبله مخلوق، زي ما لا يوجد ثمرة في الجنة إلا وبعدها ثمرة، ولا ثمرة إلا وبعدها ثمرة، لا يوجد حور عين إلا وبعدها حور عين، فكذلك لا يوجد نهر في الجنة إلا وبعده نهر، لا يوجد قصر إلا ومن ورائه قصر. لكن بيقول الكلام دوت أيضا موجود في المخلوقات اللي قبل كده، بيقول أن هناك مخلوقات ليس لها أول. تابع شيخ الإسلام على ذلك أغلب من جاء من بعده، فتابع على ذلك ابن أبي العز الحنفي، السفاريني، كثير من العلماء المتأخرين بقى كالشيخ العثيمين والشيخ صالح الشيخ، كثير من العلماء المتأخرين تابعوا شيخ الإسلام تيمية رحمه الله في هذه المسألة، في مخلوقات لا أول لها، وجود حوادث لا أول لها، بمعنى مخلوقات لا أول لها. المسألة دي مشهورة باسم تسلسل الحوادث، معنى تسلسل المخلوقات، الحوادث اللي غير مخلوقة ديت لا خلاف في أنها لا أول لها ولا آخر لها، من أهل السنة لا خلاف في أنها لا أول لها ولا آخر لها، الحوادث غير المخلوقة اللي هي إيه؟ أحد صفات الله سبحانه وتعالى. الحوادث التي لها آخر، الحوادث التي لها أول ولها آخر ديت أيضا لا خلاف بين أهل السنة فيها، الحوادث التي لا آخر لها ديت أيضا لا خلاف بين أهل السنة فيها، إنما الخلاف حصل إمتى؟ حصل في إيه؟ في الحوادث التي لا أول لها، حصل في الحوادث التي لا أول لها. الخلاف في هذه المسألة ما ظهر إلا في زمن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، لم يظهر إلا في زمن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. القول الشيخ ياسر في المسألة ديت بيقول أصح أقوال أهل العلم أن القلم هو أول مخلوق، ومن العلماء من يقول العرش، ومنهم من يقول الماء. يبقى الشيخ ياسر بيقول إن أول مخلوق على الرجح هو الإيه؟ القلم، وبعض العلماء بيقول العرش، وعندهم الماء، كأنه يقول أنه ما من أحد من العلماء إلا وهو يقول أن هناك مخلوق إيه؟ أول، يا إما عرش يا إما قلم يا إما إيه؟ يا إما الماء. أما أنه يوجد أحد يقول ليس هناك مخلوقات لأول لها، فالكلام دوت الشيخ ياسر أنكره، بل وجعل هذا من الخلاف غير السائغ. بيقول في فقه الخلاف، بيقول ومن هنا فإن موقفنا من العلماء أمثال النووي وابن حجر وغيرهما ممن قال بالتأويل، هو موقفنا من ابن القيم في الانتصار للقول بفناء النار، وهو نفس الموقف من شيخ الإسلام ابن تيمية في القول بحوادث لا أول لها عند من يفسرها بمخلوقات لا أول لها، وهو نفس الموقف تجاه علماء السلف الأفاضل الذي وقعت منهم هذه الزلات. ده ايه ملخص الكلام في مسألة حوادث لا أول لها، انه الشيخ ياسر بيقول الخلاف في هذه المسألة، العلماء متفقين ان هناك مخلوق اول وهذا المخلوق هم مختلفين في تحديده، هو القلم أم العرش أم الماء. قول شيخ الإسلام تيمية أن هناك حوادث لا أول لها، هذا القول من الخلاف غير السائغ، وهو زلة من زلات شيخ الإسلام تيمية. ده كلام من الشيخ ياسر. المفتري بقى صاحب الكتاب دوت بيقول إيه؟ بيقول أقول بئس ما قال وبئس ما اعتقد، فهذا الكلام باطل من أوله وآخره، وهو يدل على أن الأصول عند هذا الرجل مختلطة، عنده بعض عقيدة السلف على بعض الأشعرية والمتريدية على بعض الصوفية على ما أحدثه في الطريقة البرهامية، فنتج في النهاية هذا الذي نراه ونقرأه. بيقول هذا الكلام الذي رده على شيخ الإسلام اللي هي حوادث لا أول لها بمعنى مخلوقات لا أول لها، بيقول هذه المسألة إجماع أهل السنة، وهو الذي تشهد له نصوص الكتاب والسنة وتواترت به النقول عن الثقات من علماء الأمة، وإنما خالف في هذه المسألة من اتبعهم المؤلف من الأشعرية والمتريدية والمعتزلة. قال أول حاجة إن ده إجماع أهل السنة، وطول الكتاب ما ذكر لناش من اللي نقل الإجماع ده، لم يذكر لنا ناقل لهذا الإجماع. يقول أجمع أهل السنة على أن هناك مخلوقات لا أول لها. ثاني حاجة بيقول إن هذا الذي تشهد به نصوص تشهد له نصوص الكتاب والسنة، وأيضا لم يأتي لنا بنص من الكتاب والسنة يشهد بأن هناك حوادث لا أول لها إلا قول الله سبحانه وتعالى فعال لما يريد. وفي الرد أنا هنضيف له رد تاني، يعني هنضيف له دليل تاني من الكتاب علشان بس استوفيت له أدلته، وهو قوله سبحانه وتعالى بلى وهو الخلاق العليم. فبيقول فعال لما يريد، هذه تقتضي أن هناك حوادث لا أول لها. فبيقول الله سبحانه وتعالى فعال لما يريد، هل الله سبحانه وتعالى الآن فعال لما يريد ولا لم يكن أزلا فعال لما يريد؟ أزلا الله سبحانه وتعالى فعال لما يريد. فعال لما يريد هذه صفة تقتضي أن هناك مخلوقات لأول لها. ليه لا؟ ماشي، يفعل وقت ما شاء ذا يقتضي أنه ما من فعل إلا وكان قبله فعل. احنا بنقول أحد الصفات، مش فعال لما يريد، مش دي صفة لله سبحانه وتعالى؟ مش بيقول أحدها لا أول لها؟ فهو بيقول أحد هذه الصفة لا أول لها، فأحد فعال لما يريد تساوي مخلوقات لا أول لها، يخلق ما يريد. الكلام ده صح ولا غلط؟ فعال أعم من خلاق، لو هو استدل بالآية اللي قلناها بل هو الخلاق العليم كان ماشي، كان ده تقتضي أن هناك خلق. لكن فعال، ما احنا بنقول ان ده مش يعني احاد صفات الله سبحانه وتعالى كلها لا اول لها. فالله سبحانه وتعالى كان لم يزل ازلا يتكلم، ولم يزل ازلا يرضى ويغضب ويضحك ويفرح ويغار، كل ديت الله سبحانه كل دي افعال لا اول لها، فكل ده يدخل فيه فعال لما يريد. خلاص. الدليل الثاني اللي احنا ذكرناه هو لم يذكره، اللي هو بلى وهو الخلاق العليم. الخلاق تقتضي ان الله سبحانه وتعالى الخلاق كفعال، تقتضي ان الله سبحانه وتعالى دائم الخلق ومثلها الخالق، وان كان الخلاق ادل. المهم ان هو بيقول تشهد له نصوص الكتاب والسنة، لم يعني يأتينا بنص من الكتاب غير فعال لما يريد، ومن السنة ذكر حديث يؤوله، ذكر حديث يدل على أن هناك مخلوق أول ثم أوله. والتأويلات اللي هو ذكرها هي نفس تأويلات شيخ الإسلام ابن تيمية، يعني الاستدلالات اللي هو ذكرها لم يأتي بجديد، إنما ذكر الأدلة اللي شيخ الإسلام ذكرها. يلزمه حاجة من الاثنين، إن هو يجيب لنا مين اللي قال بقى أن هذا الفهم أو هذا القول اللي قاله شيخ الإسلام حصل عليه إجماع، يجيب لنا من نقل هذا الإجماع، او ان هو يقول لنا ان ده نص قاطع لا محيص عنه، عشان يقول ان هي المسألة الخلاف فيها يقتضي التبديع زي ما هو بيقول، يعني ان دي بدعة، القول بحوادث لا أول لها ديت بدعة، وان دي من بدع المتريدية زي ما هو عايز يزعم يعني. فنقول له خلاص هتقول ان ديت بدعة، يبقى يلزمك حاجة من اتنين، عشان يبقى المسألة خارج الخلاف السائغ، يبقى يلزمك اما نص قطعي من كتاب وسنة، وإما إجماع قديم، إما نص قطعي وإما إجماعي وإما إجماع قديم. وإلا فالعقيدة ليس فيها قياس، والقياس جلي، العقيدة ليس فيها قياس إلا في أبواب مخصوصة. ده بالنسبة للدعوة. هنشرع بقى في الرد. بنقول أولا معنى حوادث لا أول لها. بيقول المقصود بالحوادث لغة أي الأمور التي سبقتها، التي سبقها عدم ثم وجدت بعد. وهي كاصطلاح، حوادث بقى لا أول لها في الاصطلاح، تتناول أمرين: الأول آحاد صفات الله الفعلية، الثاني المخلوقات المتسلسلة. بين النوع الأول اللي هو ذكر الكلام عن الصفات اللي احنا ذكرناه، أما بين النوع الثاني اللي هي المخلوقات المتسلسلة فهو يعني إثبات أنه لا يوجد مخلوق إلا وهو مسبوق بمخلوق، مسبوق وملحوق بمخلوقات أخرى، كما أن حلقة السلسلة مسبوقة وملحوقة بحلقات أخرى. وقد ادعى نفاة الصفات أن إثبات هذه الحوادث التي لا أول لها ولا آخر لها نقص في حق الله تعالى، فنفوها عنه فلزمهم بذلك أن الله كان عاطلا لا يفعل شيئا، وهو تكذيب ورد لقوله تعالى فعال لما يريد. ده كلام احنا بنسلم به واحنا بنقوله بنقره، احنا ذاكرينه هنا عشان نقول احنا نقر هذا الكلام، ان انت لو نفيت حوادث لا اول لها يبقى معنى هذا أنك تقول أن الله سبحانه وتعالى كان هناك وقت الله سبحانه وتعالى لا يفعل شيئا، كان الله سبحانه وتعالى معطلا عن الفعل. فإن أنت تنفي وجود حادث أول وتثبت وجود حادث لا أول لها الكلام ده صح، لكن إن أنت تقول أن حادث لا أول لها إن لم تكن بمعنى مخلوق فهذا يعني أن الله كان معطلا عن الفعل، فبنقول لا الكلام ده مش صح. ليه؟ لأن هناك أفعال أخرى غير الإيه؟ غير الخلق، هناك أفعال أخرى غير الإيه؟ فكان يفعل أفعال أخرى غير الخلق. ماشي. طيب فبرضه هتجيلنا شوية تانية أن هو ده يقتضي أن الله كان معطلا عن الخلق، وهو الله سبحانه كان الخلاق، ودوت هيجي ردها تفصيليا يعني. لكن هو الغرض هنا أن الدليل اللي هو ذكره لا يدل على ما يقول، لا يستلزم ما يقول. الدليل بقى اللي احنا بنذكره له هو ده اللي احنا هنقول ده يستلزم ما نقوله، هو ده اللي احنا هنذكر رد عليه ان شاء الله. بيقولوا وكعادة شيخ الاسلام فقد اجاب كلا الفريقين بما اخرسهم وقطع حججهم واتى قواعد بنيانهم حتى اخر سقفهم على رؤوسهم، الا انه قد اخذ عليه في ذلك امور. أولا أنه قد أخذ عليه رحمه الله إثبات هذه الحوادث التي لا أول لها بمعنى مخلوقات لا أول لها، وليس فقط بمعنى آحاد صفات الله سبحانه وتعالى. بعد شيخ الإسلام تيمية انقسم الناس في تلك المسألة أقسام بالنسبة لشيخ الإسلام تيمية. قسم ردها عليه، رد الكلام ده على شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، وخطأه فيها مع إقراره بجلالته وإمامته. أمثل عليهم يعني قال ابن حجر رحمه الله، ده من ممن رد على شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في هذه المسألة. بيقول قوله، قول النبي صلى الله عليه وسلم كان الله ولم يكن شيء قبله، تقدم في بدء الخلق بلفظ ولم يكن شيء غيره. وفي رواية أبي معاوية كان الله قبل كل شيء، وهو بمعنى كان الله ولا شيء معه، وهي أصرح في الرد على من أثبت حوادث لا أول لها من رواية الباب، وهي مسألة حوادث لا أول لها، وهي من مستشنع المسائل المنسوبة لابن تيمية. ووقفت في كلام له على هذا الحديث يرجح الرواية التي في هذا الباب على غيرها، اللي هي كان الله ولم يكن شيء قبله، يرجح شيخ الإسلام تيمية هي كان الله لم يكن شيء معه وكان الله لم يكن شيء قبله. شيخ الإسلام يقول لا، ده الرواية الصحيحة كان الله لم يكن شيء إيه؟ قبله. ده وإن لم يكن تصريحا من ابن تيمية، لكن في إهام أنه يقول أن كان الله وكان معه شيء. هو حديثين، كان الله لم يكن شيء قبله وكان الله لم يكن شيء معه. إيه الفرق بين الأولانية والتانية؟ كان الله لم يكن شيء قبله، ده فيها إثبات الأولية لله سبحانه وتعالى وأنه ليس قبله شيء. كان الله لم يكن شيء معه، ده فيها نفي الأولية عما سوى الله سبحانه وتعالى. كان الله لم يكن شيء قبله، ده يعني كان الله إيه؟ هو الأول. كان الله لم يكن شيء معه، يعني لا أول إلا الله. فشيخ الإسلام يقول لا، كان الله لم يكن شيء معه هذه ضعيفة، والصحيحة كان الله لم يكن شيء إيه؟ قبله. كأنه يريد أن يقول كان الله وكان معه شيء، لأنه بيقول بوجود مخلوقات حوادث لا أول لها. معنى حادث لا أول لها هيقتضي أن احنا نقول كان الله وكان معه شيء عشان تثبت لهذا الحادث أن هناك حادث كان له أول. ومع ذلك هو شيخ الإسلام تيمية اللي بيقول أنه ما من مخلوق إلا وكان قبله عدم، الله سبحانه وتعالى لم يكن قبله عدم. فده كلام فيه تناقض، إما أن تقول هناك حوادث لا أول لها، في مخلوقات لا أول لها، وإما أن أنت تقول معنى لا أول لها يعني إيه؟ يعني لم يسبقها عدم، مش كده؟ الشيء الذي لا أول له يعني كل حاجة لها أول، كان عدما ثم وجد، لما وجد ده هو دي الأولية بتاعته، مش كده؟ الله سبحانه وتعالى لم يسبقه عدم فهو الأول سبحانه وتعالى، ما فيش حاجة كانت قبليه. إن أنت تقول فيه مخلوقات لا أول لها، ده يقتضي أن كان هناك مخلوق وهذا المخلوق لم يكن يعقبه إيه؟ فناء. يسبقه قصدي، كان هناك مخلوق ولم يكن يسبقه إيه؟ فناء، لم يكن يسبقه عدم. ويعني تقول مخلوق لا أول له، يعني تقول الله لا أول له، الله هو الأول ولا أول له، يعني إيه؟ يعني كما قال النبي أنت الأول فليس قبلك شيء، صح؟ أما تقول مخلوق أول يبقى معناها أنه كان هناك مخلوق وليس قبله إيه؟ شيء. شيخ الإسلام ما قالش أن في مخلوق أول، لكن قال أنه هناك مخلوقات لا أول لها، كل مخلوق قبل مخلوق، كل مخلوق قبل مخلوق، ده هيقتضي أن كان هناك مخلوق لا أول له، وإلا فدي هتنتهي فين؟ كلام دوت أين ينتهي؟ وهو الكلام ده ما ينتهيش، فما ينتهيش إزاي ما ينتهيش وهناك مخلوق سبقه فناء؟ هو بيقول كل مخلوق قبله إيه؟ فناء، ومع ذلك ما من مخلوق إلا وقبله إيه؟ مخلوق. طيب هل يا ترى المخلوق اللي كان قبله فناء اللي وجد بعده مخلوق، المخلوق ده كان قبله فناء؟ يبقى إذن هو له أول. لم يكن قبله فناء، يبقى إذن أنت تثبت أن هناك مخلوق لم يسبقه إيه؟ عدم. وكلا الأمرين متناقض، فتناقض في المسألة دي الشيخ الإسلام التيمية رحمه الله. عشان كده ابن حجر بيعتب عليه، على شيخ الإسلام، إن هو قال أو إن هو رجح رواية كان الله لم يكن شيئا إيه؟ لم يكن شيء معه، يقول دي مشعرة أنه يقول أنه كان الله وكان معه إيه؟ شيء. وإن كان شيخ الإسلام بيصرح إن ما فيش مخلوق إلا وكان قبله إيه؟ فلا. فابن حجر رحمه الله يقول هي من مستشرع المسائل المنسوبة لابن تيمية، ووقفت في كلام له على هذا الحديث ورجح الرواية الأولى في هذا الباب على غيرها، مع أن قضية الجمع بين الروايتين تقتضي حمل هذه على التي في بدء الخلق للعكس، والجمع يقدم على الترجيح بالاتفاق. ممن أنكر مسألة حادث لا أول لها على شيخ الإسلام أيضا، وده بقى يعني إحنا بنضع كلامه يعني في عين كل من يحتج علينا، الشيخ الألباني رحمه الله، وهو يذكر في ذلك الإجماع، هو اللي بيقول إن إحنا بيقول الشيخ ياسر ابتدع لما قال أما خطأ شيخ الإسلام التيمية في المسألة ديت، ويقول دي مسألة عليها إجماع أهل السنة، ما ذكر لناش واحد نقل هذا الإجماع، إحنا نذكر له القول بتاعنا من الذي ذكر فيه إجماعا. قال الألباني رحمه الله في حديث إن أول شيء خلقه الله تعالى القلم، وأمره أن يكتب كل شيء يكون. الشيخ الألباني بيقول في الحديث ده، بيقول في الحديث إشارة إلى رد ما يتناقله الناس حتى صار ذلك عقيدة راسخة في قلوب كثير منهم، وهو أن النور المحمدي هو أول ما خلق الله تبارك وتعالى، وليس لذلك أساس من الصحة. وحديث عبد الرزاق غير معروف إسناده، ولعلنا نفرده بالكلام في الأحاديث الضعيفة إن شاء الله تعالى. يقول في الحديث أن أول شيء خلقه الله تعالى القلم، بيقول ده في رد على بيقول ان النور المحمدي هو اول ايه اول مخلوق. مسألة دي مش تبعنا. اللي تبعنا بقى بيقول وفيه رد على من يقول بان العرش هو اول مخلوق. دي تبعنا ان احنا بنرجح ان ليس العرش هو المخلوق انما هو المخلوق هو الايه قلم. وكنا بنقول المسألة دي فيها خلاف ايه سائغ اول مخلوق العرش ولا الماء ولا القلم، هذا مما ساغ فيه الخلاف. فشيخ الشيخ الألباني رحمه الله بيقول فيه رد على من يقول بان العرش هو اول مخلوق ولا نص في ذلك عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما يقول به من قال ابن تيمية وغيره استنباطا واجتهادا. فالأخذ بهذا الحديث وفي معناه أحاديث أخرى أولى، لأنه نص في المسألة ولا اجتهاد في مورد النص كما هو معلوم. وتأويله بأن القلم مخلوق بعد العرش باطل، لأنه يصح مثل هذا التأويل لو كان هناك نص قاطع على أن العرش أول المخلوقات كلها ومنها القلم، وأما ومثل هذا النص مفقود فلا يجوز هذا التأويل. ده ترجيح من الشيخ الألباني لنفس القول رجحه شيخ ياسر. المسألة بقى اللي هي محل البحث بيقول فيه رد أيضا على من يقول بحوادث لا أول لها، وأنه ما من مخلوق إلا وهو مسبوق بمخلوق قبله، وهكذا إلى ما لا بداية له، بحيث لا يمكن أن يقال هذا أول مخلوق. فالحديث يبطل هذا القول ويعين أن القلم أول مخلوق فليس قبله قطعا أي مخلوق. ولقد أطال كلام الشيخ الألباني، ولقد أطال ابن تيمية رحمه الله في الكلام في رده على الفلاسفة محاولا إثبات حوادث لا أول لها، وجاء في أثناء ذلك بما تحار فيه العقول ولا تقبله أكثر القلوب، حتى اتهمه خصومه بأنه يقول بأن المخلوقات قديمة لا أول لها، مع أنه يقول ويصرح بأنه ما من مخلوق إلا وهو مسبوق بالعدم، ولكنه مع ذلك يقول بتسلسل الحوادث إلى ما لا بداية له كما يقول هو غيره، فلذا منه غير مقبول بل هو مرفوض هذا الحديث. وكانت الليالي ابن رحمه الله هذا قول، لأن الكلام فيه بالفلسفة وعلم الكلام الذي تعلمنا منه، يعني شيخ الإسلام الذي تعلمنا منه التحذير والتنفير منه. ده كلام الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة الحديث رقم 133. ده أول قسم رد على شيخ الإسلام تيمية. احنا قلنا الناس انقسموا في مسألة مخلوقات لا أول لها وتسلسل المخلوقات، الناس انقسموا فيها إلى ثلاث أقسام. أول قسم خطأ شيخ الإسلام وإن كان قد أقر بجلالته وبه وبمكانته. القسم الثاني بيقول تزرع بتلك المسألة للتشنيع على شيخ الإسلام، زي ما ذكر الألباني رحمه الله إن خصومه نسبوا إليه بسبب هذا القول بأنه يقول أن هناك مخلوقات قديمة. بيقول تزرع بتلك المسألة للتشنيع على شيخ الإسلام زاعما أنه رحمه الله يقول بجواز مخلوقات قديمة كقدم الله، محتجين بما شدد فيه رحمه الله تعالى من تضعيف رواية كان الله ولم يكن شيء معه. قالوا إذا كان يضعف هذه الرواية فكأنه يقصد أن كان الله وكان معه شيء، وأكد أن اللفظ الصحيح هو كان الله ولم يكن شيء قبله. ومن أشهر ما جاء في ذلك كلام السبكي نظما ونثرا، ومنه قوله عن شيخ الإسلام، وذكر قطعة من شعره بيتكلم عن شيخ الإسلام، يعني بيقول يرى حوادث لمبدأ لأولها في الله سبحانه عما يظن به، لو كان حيا يرى قولي ويسمعه رددت ما قال ردا غير مشتبه. وطبعا القصيدة فيها يعني طعن جامد في شيخ الإسلام تيمية رحمه الله. بل نسبه البعض ومن أشهرهم أحمد بن حجر الهيتمي، الحجر الحافظ الهيتمي، بيقول إن القول بقدم العالم وأوليته رغم نصه في غير ما موضع على تخطئة وتضليل هذا القول بل وتكفير قائله. ابن حجر الهيتمي ادعى أن شيخ الإسلام يقول بقدم العالم، يقول أن العالم ده قول الفلاسفة، الفلاسفة بيقولوا أن العالم لا أول له، العالم أزلي. فابن حجر الهيتمي ادعى ان شيخ الاسلام بيقول الكلام ده رغم ان شيخ الاسلام نص على تكفير من قال بهذا. مما حدا بخير الدين الالوسي ابن اخت الشيخ الالوسي اللي هو صاحب التفسير رحمه الله لوضع تلك المساله في كتابه الماتع جلاء العينين في محاكمه الاحمدين. جلاء العينين ده في رد على ابن حجر الهيتمي، في رده على شيخ الاسلام ابن تيميه. الأحمدين أحمد بن حجر الهيتمي وأحمد بن عبد السلام بن تيمية شيخ الإسلام بن تيمية، فهو بيقول في الحديث في الكتاب ده يعني كأنه عقد محاكمة، عقد تحاكم في كلام في تخطية ابن حجر الهيتمي، مش ابن حجر العسقلاني، احنا ذكرنا الاول كلام ابن حجر العسقلاني اللي هو قال ده من مستشنع المسائل المنسوبة لابن تيمية اللي احنا بنتكلم عليه دلوقتي. ابن حجر الهيتمي، ابن حجر الهيتمي شنع تشنيع شديد جدا على شيخ الإسلام في هذه المسألة، واتهمه بأقوال شيخ الإسلام تيمية يقول بكفر قائليها. مش قضيتنا دي دلوقتي، الكلام ده مش يعني الكلام ده كلام أمراض أصلا، ان هو كل واحد انت عايز تقول هو ده من أهل السنة ولا لا. يعني ايه من أهل السنة؟ بمعنى هل ليس له زلة؟ إذن فليس هناك أحد على الإطلاق، لا من الصحابة ولا من التابعين ولا من بعدهم، من أهل السنة. ليس يوجد من أهل السنة إلا الأنبياء لأنهم معصومين. عايز تقول أنه من أهل السنة بمعنى أنه في المجمل هو من أهل السنة، فترجع في ذلك بقى إلى سير العلماء وسير كلام العلماء عليه في السير وفي التراجد، وتشوف هل يا ترى هو ممن أثنوا عليه ولا ممن رموه بالبدعة. هل يا ترى ده مبتدع زنديق؟ لن تجد ذلك على ابن حجر الهيتمي، وإن كان هو ليه مسائل مأخوذة عليها زي ما غيره من أهل العلم، زي ما جميع أهل العلم، بل زي ما الصحابة رضوان الله عليهم هناك مسائل مأخوذة عليه. لكن الطريقة دي ان كل واحد كل عالم نقول العالم ده من اهل السنة ولا من اهل البدعة. يعني ايه من اهل السنة ولا البدعة؟ اهل السنة يعني كل اقواله صحيحة، لا يوجد احد بهذا الشكل. لا ده من اهل البدع، يعني ده ممن نبذه اهل العلم وتركوه وحذروا منه. لا، لن تجد ذلك على ابن حجر الهيتمي ولا عن معظم او كل من ننقل عنه ان شاء الله. لكن هي دي نفسية سيئة، نفسية دي نفسية مدرسة التجريح، انه قبل ما يجيب قول العالم كل الناس تذكر اقواله وتثني عليه، عايز يحطه في الميزان يحكم عليه، وياريت هو بيحكم عليه ويعرف اصول الحكم. لا، ده هو هياخد كلمة من شيخه، فلان ده اعلم عليه صح ولا غلط، اعلم عليه غلط خلاص يترمى. الحافظ الذهبي رحمه الله احنا ذكرنا كلامه المرة واحنا بنتكلم على مسألة فناء النار، ذكرنا كلامه وقال ان احنا لو يعني ظللنا على ما سلم لنا احد خلاص مش هيفضل حد خالص يسلم لنا، لا من الصحابة ولا من غيرهم. الشيخ الألوسي رحمه الله رد على ابن حجر الهيتمي فيقول على عمري ان الشيخ ابن حجر هذا من غير تثبت واحتياط ولا يقدر أن يصحح ما رواه عنه حتى يلج الجمل في سم الخياط. وقد رأيت في كتاب ملخص من بعض كتبه ما نصه قوله عليه الصلاة والسلام كان الله ولا شيء معه وكان عرشه على الماء وكتب في الذكر كل شيء. بل نفى وجود المخلوقات من السماوات والأرض، نفي وجود المخلوقات من السماوات والأرض وما فيهما لا ينفي وجود العرش. ولهذا ذهب كثير من السلف إلى أن العرش متقدم على اللوح والقلم مستدلين بهذا الحديث، وحملوا قوله صلى الله عليه وسلم أول ما خلق الله تعالى القلم على هذا المذكور من الخلق في قوله وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء، إلى آخر كلام ابن حجر الألوسي، كلام الشيخ الألوسي. بالنسبة للقسم الثاني، ذكرنا القسم الأولاني، ذكرنا مثالين عليهم هو ابن حجر العسقلاني والشيخ الألباني. القسم الثاني اللي هو شن على ابن تيمية بسبب هذه المسألة، ذكرنا السبكي وابن حجر الهيتمي. القسم الثالث جعل الحوادث التي لا أول لها في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية معنى واحد لم يزد عليه، وهو معنى أحد أفعال الرب تعالى، ومن هؤلاء اليافعي رحمه الله. يبقى بعض تلاميذ الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله فسروا حادث الأول لها التي أثبتها الشيخ الإسلام تيمية على أنها إيه؟ على أنها محمولة على أفعال الرب وليس على مخلوقات الرب. يقول من هؤلاء اليافعي ومن تلاميذ الشيخ الإسلام ورد على السبكي، كتب قصيدة في الرد على السبكي، فبيقول فالإله صفات الذات قد وردت بها النصوص بلا ريب ولا شبه، كما تراها على قسمين قائمة بها يقينا يراها من أقر به، هو القديم بأوصافه منزه عن الحديث كما تأتيك فانتبه، حي سميع بصير قادر صمد، فرد جليل عظيم الشأن فارتضي به فرض به. فهذه كلها ذاتية وردت، ومثلها في المعاني غير مشتبه غير مشتبه. كذاك فعلي كذاك فعليه كذلك فعليه كذلك فعليه كذلك كذاك فعلية صفات الله سبحانه وتعالى، ذكر صفات ذاتية، يقول كذاك فعلية فانظر مثالها، وقص عليه وراعي الفرع تنجو به، يحب يبغض، يرضى يستجيب، يرى يجي يأتي بلا كيف ولا شبه، وخالق قبل مخلوق يكونه، وقاهر قبل مقهور يكون به، وراحم قبل مرحوم فيرحمه، ورازق قبل مرزوق بأضر به. عن أمره صدر المخلوق أجمعه، والأمر ويحك لا شك يقول به، وقد تكلم رب العرش بالكتب المنزلات كلاما لا شبيه به، ولم يزل فاعلا أو قاتلا أزلا، إذ يشاء فهذا الحق فرض به. هذه حوادث لا مبدأ لأولها، بالنص فافهمه يا نومان وانتبه. يرد على السبكي بيقول له انت بتقول تستنشع على شيخ الإسلام ان هو بيقول حوادث لا أول لها، خد بقى حوادث لا أول لها، لله صفات ذات ولله صفات أفعال، صفات الأفعال بيقول بقى هذه حوادث لا مبدأ لأولها، بالنص فافهمه يا نومان وانتبه. ده الذين أنكروا حوادث لا أول لها، اللي أنكروا مسألة الأنكار القول بحوادث لا أول لها بمعنى مخلوقات لا أول لها، يقول هم ثلاث أقسام. قسم قال أن هذا قول شيخ الإسلام وهو فيه مخطئ وهو إمام جليل من أهل العلم، وقسم قال أن هذا كلام شيخ الإسلام وهو وافق في هذا المبتدعة ونسب له ما يعني يستشنع أن ينسب إلى شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، وقسم ثالث أول كلام شيخ الإسلام تيمية وحملها حمل حوادث لا أول لها على صفات الأفعال، ذكرنا منهم اليافعي وممن حملها على ذلك أيضا ابن عبد الهادي، وإن كنت لأذكر كلامه. ده الذين رفضوا القول بحوادث لا أول لها بمعنى إيه؟ مخلوقات لا أول لها. أما الذين وافقوا على حوادث لا أول لها، بل ناصر جماعة أخرى كابن القيم وابن أبي العز وجل كبار المعاصرين كشيخ خليل الراس والعسيمين وغيرهم شيخ الإسلام، وأثبتوا وجود حوادث لا أول لها بمعنى مخلوقات لا أول لها، مع تقريرهم أنه ما من مخلوق إلا وهو مسبوق بعدم، وأن تسلسل المخلوقات لا يلزم منه أولية كأولية الله تعالى. أما أن تسلسل المخلوقات لا يلزم منه أولية كأولية الله فهذا لا إشكال فيه، كما أن آخرية المخلوقات لا يلزم منها أن لها آخرية كآخرية الله، يعني الله سبحانه وتعالى ما من مخلوق إلا وبعد مخلوق، هل المخلوقات دي لآخرة لها آخرية كآخرية الله؟ هل هذه المخلوقات لها بقاء كبقاء الله سبحانه وتعالى؟ لا طبعا، لا تشتبه الصفة، لا تشتبه لا صفة المخلوق لا تشابه صفة الخالق. فلو أثبتنا حوادث لا أول لها، هل ذلك يقتضي أولية كأولية الله؟ لا، لا ننازع في أن احنا لو أثبتنا حوادث لا أول لها ده لن يقتضي أولية كأولية الله سبحانه وتعالى. لكن اللي بيعترض عليه أول حاجة أنه قد جاء نص في السنة أن أول شيء خلقه الله هو القلم، أول شيء خلقه الله القلم، في أول ما خلق الله القلم، وأول أول وأول ما خلق الله القدم، وهم دول الروايات اللي فيها تأويل. وفي هناك رواية إن أول شيء خلقه الله القلم، ودي اللي ذكرها الشيخ الألباني، وذكر أن هذه نص، الرواية نص في أن القلم هو أول إيه؟ أول مخلوق. وذكر أن أهل العلم لم يزالوا مختلفين في أول مخلوق ما هو، وهذا منهم إجماع اتفاق على أن هناك إيه؟ أن هناك مخلوق أول. في كتب العقيدة قبل شيخ الإسلام تيمية تجد دائما الكلام على أول مخلوق، هو العرش ولا القلم ولا الماء، لن تجد أحد قبل شيخ الإسلام تيمية في كل المدونات العقيدة اللي قبل شيخ الإسلام تيمية إلا وفيها الكلام عن أو إلا وتجد إذا تكلم عن أول مخلوق تعرض لهذه المسألة، يا ترى هو القلم ولا العرش ولا الماء؟ مش هتلاقي ولا واحد منهم قال بأن لا يوجد ما يسمى بالمخلوق الأول، وإنما أول من قال ذلك هو شيخ الإسلام. فهذا إجماع منهم، اختلافهم في أن المخلوق الأول يا كذا يا كذا يا كذا، هو اتفاق منهم على أن هناك إيه؟ مخلوق أول، اتفاق منهم على أن هناك مخلوق إيه؟ أول، وده اللي ينفي تسلسل إيه؟ الحوادث. بعد عرض الأقوال في المسألة ديت، بنقول بقى والحق في تلك المسألة ما يلي تفصيل الرد. بنقول أولا الخوض في تسلسل الحوادث مسألة كلامية دخيلة على مباحث العقيدة السنية، دي مسألة كلامية دخلت على عقيدة السلف لم تكن موجودة، ولذلك لا يوجد في كتب المتقدمين على شيخ الإسلام تيمية من ذكر مسألة تسلسل الحوادث، هذه ذكرها منسوبة لأهل السنة. فقول أولا ديت مسألة محدثة، يقول لا يشك مطلع على مؤلفات السلف وكتاباتهم العقدية أن تلك المسألة إنما هي محض تسرب فلسفي كلامي للعقيدة السلفية دخلتها على إثر معركة شيخ الإسلام مع الفلاسفة والمناطقة، أما قبله رحمه الله فلم يكن لها وجود بينهم. ممن قال بأن هذه مسألة محدثة الشيخ الألباني رحمه الله، بيقول أطال شيء نفس الكلام اللي احنا ذكرناه قبل كده، هنقتطع منه جزء يعني اللي هو بيذكر فيه ان دي مسألة حادثة. بيقول أطال ابن تيمية رحمه الله في الكلام في رده على الفلاسفة محاولا إثبات حوادث لا أول لها، وجاء في أثناء ذلك بما تحار فيه العقول ولا تقبله أكثر القلوب، حتى اتهمه خصومه بأنه يقول بأن المخلوقات قديمة لا أول لها، مع أنه يقول ويصرح بأن ما من مخلوق إلا وهو مسبوق بالعدم، ولكنه مع ذلك يقول بتسلسل الحوادث إلى ما لا بداية له، كما يقول هو غيره بتسلسل الحوادث إلى ما لا نهاية له، فذلك القول منه غير مقبول بل هو مرفوض بهذا الحديث. قال يلج ابن تيمية، ألا يلج ابن تيمية رحمه الله هذا المولج، لأن الكلام فيه شبيه للفلسفة وعلم الكلام الذي تعلمنا منه التحذير والتنفير منه. مما قال إن هذه مسألة دخيلة على أهل السنة أيضا الشيخ العسيمين، بيقول قال تعالى فلا تماري فيهم إلا مراء ظاهرا، يعني إلا مراء على اللسان لا يصل إلى القلب، ويؤخذ من هذا أن ما لا فائدة الجدال فيه لا ينبغي للإنسان أن يتعب قلبه في الجدال به، وهذا يقع كثيرا أحيانا يحتمي بعض الناس إذا جودل في شيء لا فائدة فيه، يحتمي بمعنى يعني يشتد في الخصومة، فنقول يا أخي لا تتعب، اجعل جدالك ظاهرا على اللسان فقط لا يصل إلى القلب فتحتمي وتغضب، وهذا يدل على أن ما لا خير فيه فلا ينبغي التعمق فيه، وهذا كثير ما يجادل فيه جدالا ظاهرا وهو ما لا خير فيه ولا فائدة في الجدال فيه، وبيضرب على ذلك أمثلة. بيقول وهذا كثير وأكثر ما يوجد في علم الكلام، فإن علماء الكلام الذين خاضوا في التوحيد وفي العقيدة يأتون بأشياء لا فائدة منها، مثل قولهم تسلسل الحوادث في الأزل وفي المستقبل وما شابه ذلك من الكلام الفارغ الذي لا داعي له، وهم يكتبون الصفحات في تحرير هذه المسألة نفيا أو إثباتا مع أنه لا طائل تحتها، فالشيء الذي ليس فيه فائدة لا تتعب نفسك فيه. الكلام ده ذكر الشيخ العسيمين رحمه الله في تفسير سورة الإسراء، تفسير قول تعالى فلا تماري فيهم إلا مراء ظاهرا. كذلك قال الشيخ محمد أمان جامي، بيقول تسلسل الحوادث هذا الأسلوب أسلوب أهل الكلام، بيسأل بيقول ما معنى تسلسل الحوادث وماذا يلزم من هذا القول، فبيقول هذا الأسلوب أسلوب أهل الكلام بل في الأصل أسلوب الفلاسفة، لأن الحوادث متسلسلة في الماضي وفي المستقبل، أي ما من حادث إلا وقبله حادث، هذا معنى تسلسل الحوادث. قد يفهم منه بعض الناس قدم الحوادث وهذا باطل ومتناقض، لأن الحادث هو ما حدث ووجد بعد أن لم يكن. الشيخ العسيمين والشيخ أمان جامي محمد أمان جامي كلاهما يقول بإثبات حوادث لأول لها بمعنى مخلوقات لأول لها، ومع ذلك يقولون أن هذه مسألة كلامية وأن هذه مسألة لا فائدة من إطالة الكلام فيها، أو من كثرة التعرض لها. ده أول نقطة في الرد. أولا أن هذه المسألة من المسائل الكلامية الدخيلة على مباحث العقيدة السنية، وعليه في أي مكان القول فيها ده قول لن يقتضي تبديع، أي مكان قول بالإثبات أو بالنفي ده قول لا فائدة في الجدال فيه، فضلا عن أن يكون هذا القول يبني عليه تبديع، فضلا عن أن يكون ينبني عليه أن من قال به واتبعه أحد عليه فهم فرقة نارية. الكلام اللي بيتقال ده أول مسألة في الرد، إن هذه مسألة حادثة دخيلة وليست من أصول معتقد أهل السنة. المسألة الثانية أو النقطة الثانية في الرد، أن أهل العلم على إطلاق القول بتعيين أول مخلوق. الشيخ الإسلام تيمية اتكلم في أول مخلوق، أول ما خلق الله القلم، فجعل هذا بمعنى أن أول ما خلق الله في هذا العالم، قال إن ده معناه أول ما خلق الله في هذا العالم. فالأول ما خلق الله في هذا العالم هو الإيه؟ هو القلم، خلاص. فإحنا نقول أطلق أهل العلم قبل شيخ الإسلام تيمية أن أول مخلوق هو الإيه؟ القلم أو العرش أو الماء، ولم يقولوا بأن هذا أول مخلوق فيما يتعلق بالإيه؟ بهذا العالم. يعني بنقول جاء قولهم مطلقا، شيخ الإسلام قال بتقييده بلا دليل، قال إن هذا مقيد بهذا العالم بلا دليل. فهيبقى إن لو قيده شيخ الإسلام فغيره أطلقه ولم يقيده، وبالتالي إلا هيطلق هنقول هو هذا قال بهذا القول على إطلاقه، فخلاص أنا أحتج بمن قال هذا القول مطلقا، وإنت عايز تقول الحديث مطلق وقيد. طب والعلماء اللي قالوا بنص هذا الحديث دون أن يذكروا التقييد، فهموا هذا الحديث على إطلاقه وقالوا بتفسير هذا الحديث على إيه؟ على إطلاق، فهموا أنه هو مطلق. فمنهم إلا لكائي رحمه الله، وهو سابق على الشيخ الإسلام تيمية، بيقول قوله صلى الله عليه وسلم أول ما خلق الله القلم، أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب، قلت فأخبر أن أول الخلق القلم والكلام قبل القلم، وإنما جرى القلم بكلام الله الذي قبل الخلق إذا كان القلم أول الخلق. إذن كان القلم أول الخلق. خالد بن حجر رحمه الله اختلفوا هل صفة الفعل قديمة أو حادثة، فقال جمع من السلف منهم أبو حنيفة هي قديمة، وقال آخرون منهم ابن كلاب والأشعري هي حادثة لئلا يلزم أن يكون المخلوق قديما. وأجاب الأول بأنه يوجد في الأزل صفة الخلق ولا مخلوق، وأجاب الأشعري بأنه لا يكون خلق ولا مخلوق كما لا يكون ضارب ولا مضروب، فألزموه بحدوث صفات فيلزم حلول الحوادث بالله، فأجاب بأن هذه الصفات لا تحدث في الذات، لا تحدث في الذات شيئا جديدا، فتعقبوه بأنه يلزم ألا يسمى في الأزل خالقا ولا رازقا، وكلام الله قديم وقد أثبت أنه وقد أثبت فيه أنه الخالق الرازق. يقول ابن حجر وتصرف البخاري في هذا الموضع في كلامه على هذا الحديث يعني يقتضي موافقة القول الأول، والصائر إليه يسلم من الوقوع في مسألة حوادث لا أول لها، وبالله التوفيق. إن ابن حجر رحمه الله بيقول إن البخاري مال إلى القول بأن هناك مخلوق أول، تصرف البخاري يقتضي موافقته القول الأول بأنه هناك حوادث، بأنه لا يوجد ما يسمى حادث لا أول لها، وبيقول الذي سيصير إلى قول البخاري رحمه الله يسلم من الوقوع في مسألة حوادث لا أول لها. وقال المبارك فوري ليس حكاية عما أمر به القلم، وإلا لقيل فكتب ما يكون، وإنما هو إخبار باعتبار حاله عليه الصلاة والسلام، أي قبل تكلم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك لا قبل القلم، لأن الغلط أنه أول مخلوق. نعم إذا كانت الأولية نسبية صح أن يراد ما كان قبل القلم. وقال الأبهري ما كان يعني العرش والماء والريح وذات الله وصفاته. قال المناوي رحمه الله على الحديث اللي احنا ذكرناه فيه صراحة أن أول المخلوقات العرش والماء، والله أعلم بأيهما سبق الآخر. ومن وهم أن هذا الخبر يدل على أن أولها العرش فحسب فقد وهم، ثم أن ما ذكر من الأولية يعرضه خبر الترمذي أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب فجرى بما هو كائن إلى الأبد. وادعى بعضهم أن ما خلق الله الماء ثم أوجد منه سائر الأجرام طالة بالتلطف وأخرى بالتكسيف. قال الشيخ عطية سالم ذكر القلم في السنة أنواع، قد ذكر القلم في السنة أنواع متفاوتة وكلها بالغ الأهمية، منها وأعلاها القلم الذي كتب ما كان وما سيكون إلى يوم القيامة، والوارد في حديث أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، فعلى رواية الرفع اللي هي أول يكون هو أول المخلوقات ثم جرى بالقدر كله وبما قدر وجوده كله. قال الشيخ مصطفى العدوي، طبعا احنا نذكر الشيخ مصطفى العدوي هنا لان المؤلف بيعتبر الشيخ مصطفى العدوي شيخه، او كان بيعتبره شيخه، الله اعلم دلوقتي هو ايه قوله فيه يعني. ويقول من اهل العلم من قال المراد بالقلم قلم مخصوص وهو اول قلم خلقه الله وهو اول الخلق على الاطلاق كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نكبر من خلال نقط في الحقيقة المولانية بما هو أول مخلوق، اتفاق منهم على أن هناك مخلوق، جماع منهم على أن هناك مخلوق أول، وذكر ذلك صراحة الشيخ الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة. حاجة تانية إن أثبتنا هناك مخلوق أول أو لم نثبته، أثبتنا تسلسل حوادث أو نفيناها، هذه المسألة من المسائل الدخيلة على معتقد أهل السنة، هذه مسألة كلامية دخلت لأهل السنة، دخلت في معتقد أهل السنة، وبالتالي الكلام فيها قبولا وردا لا يقتضي تبديعا ولا تفسيقا. الحاجة الثالثة إن العلماء الذين تكلموا في هذه المسألة أو كثير العلماء ممن تكلم في هذه المسألة أطلق القول بأن هناك مخلوق أول، وكأنه بل مش أطلق قول ده، هو بيشرح الحديث يعني ابن حجر من شروح الحديث، ذكرنا كلام ابن حجر اللالكائي في معتقد أهل السنة بيذكر الأحاديث وبيذكر شرحها، المبارك فوري المناوي كل هؤلاء يشرحون الحديث أو يتكلمون عن الأحاديث التي فيها أول ما خلق الله القلم أو أول ما خلق الله القلم، ويذكرون أنه أول بمعنى أنه أول، بمعنى أنه ليس أنه أول مخلوق، ولم يقيدوا ذلك بأنه أول بمعنى أنه أول في هذا العالم. فبنقول هم فهموا هذا الحديث على إطلاقه، تقييد شيخ الإسلام بأن أول ده يقتضي أول ما في هذا العالم، بنقول التقييد ده يقتضي مقيد، وهذا لا يوجد، شيخ الإسلام لم يأتي بمقيد نسلم له به. ثاني حاجة أن نقول حتى لو فهم ذلك شيخ الإسلام أو حتى لو ترجح ما قيد به شيخ الإسلام تيمية مطلق أول، هنقول إن هذا فهم شيخ الإسلام وقد خلفه غيره من أهل العلم، اعتبر أهل العلم غيره أن هذا على الإطلاق. بيبقى لنا بقى بعض الاعتراضات. بيقول إن قيل أن المخلوق الأول الوارد في الحديث هو فيما يتعلق بهذا الكون المشهود، وأنه قد سبق قبله عوالم فيها مخلوقات أخرى، يشهد لذلك ما جاء في الحديث عن عمران بن حسين، ده كلام شيخ الإسلام تيمية أو ده معنى كلام شيخ الإسلام تيمية، قال أهل اليمن لرسول الله صلى الله عليه وسلم جئناك لنتفقه في الدين ولنسألك عن أول هذا الأمر، فقال كان الله ولم يكن شيء قبله، وفي رواية ولم يكن شيء معه، وفي رواية غيره وكان عرشه على الماء، وكتب في الذكر كل شيء، وخلق السماوات والأرض، وفي لفظ ثم خلق السماوات والأرض. فبنقول بالرد، نقول أولا هذا التفسير ان المخلوق الاول ده فيما يتعلق بهذا العالم، بيقول هذا التفسير لم يقل به احد من اهل العلم قبل شيخ الاسلام، فهو فهم مخالف لفهمهم جميعا. كذلك فإن تفسير أول شيء خلقه الله بأول شيء خلقه الله في هذا العالم يتنافى مع إطلاق لفظ شيء أول شيء، يتنافى مع إطلاق لفظ شيء، فهو نوع تأويل بلا قرينة تقتضيه. أما قولهم هذا الأمر، إنه بيقول جئنا نسألك عن هذا الأمر، فبيقول هذا الأمر يعني الكون المشاهد. شيخ الإسلام تيمية بيقول، هو بيقول أول ما خلق الله القلم، بيقول ده أول ما خلق الله بالنسبة لهذا العالم. طب في القرينة تقتضي ذلك، تقتضي هذا التقييد، بيقول حديث عمران بن حسين جئنا نسألك عن هذا الأمر، فقال كان الله ولم يكن شيء معه أو لم يكن شيء قبله وكان عرشه على الماء. فبيقول هذا الأمر يعني مقصود بالأمر المشاهد، الكون السماوات والأرض ونحو ذلك. فبيقول إن ده يقتضي التقييد، التقييد بهذا العالم. فاحنا بنقول لو سلمنا، بيقول أما قولهم هذا الأمر فليس فيه ما يقطع بإرادتهم معنى نسألك عن ما بخشت أمر. أنت بتقولي معنى هذا الأمر يعني معنى هذا الكون، إيه اللي خلى هذا الأمر معناه هذا الكون؟ ليه بقاش هذا الأمر بمعنى عن كل الخلق؟ جاء هذا الأمر عن أمر الأنفس كلها والمخلوقات كلها، إيه اللي خلى هذا الأمر معناه هذا الكون المشهود فقط؟ فيقول فليس فيه ما يقطع بإرادتهم معنى نسألك عن مبدأ هذا الخلق المشهود. ولو سلمنا بذلك جدلا فإن هذا لم يقتضي التأويل، لأن إجابة النبي صلى الله عليه وسلم جاءت متعلقة بخلق غير بدون افتراض أنهم ما يسألونه عن هذا الخلق المشهود. هنقول طب ما هو النبي لما أجاب، أجاب عن خلق غير مشهود، فقال كان الله ولم يكن شيء معه وكان عرشه على الماء ثم وكتب كل شيء، وكتب في الذكر كل شيء، وخلق السماوات والأرض، أو ثم خلق السماوات والأرض. فالكون المشهود هو السماوات والأرض، العرش، الماء، كل ده كون غير مشهود. فحتى لو هم يسألوا عن هذا الكون المشهود أو الكون اللي احنا فيه، النبي لما أجابهم أجابهم منذ أن كان الله ولم يكن شيء معه، أجابهم قبل ذلك بكثير. ماشي، ده لو سلمنا أن هم بيسألوا عن هذا الأمر يعني عن الإيه؟ عن الدنيا. فإن قيل تحديده صلى الله عليه وسلم وقت التقدير بخمسين ألف سنة، كتب، يقول كتب في الذكر كل شيء ثم خلق السماوات والأرض، أو كتب في الذكر كل شيء قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، بيقول وقت التقدير تحديده صلى الله عليه وسلم وقت التقدير بخمسين ألف سنة قبل خلق السماوات والأرض، كما في حديث عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال قدر الله تعالى مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء. يقول لو ده يعني بتقوله بعد ما هو قدره بخمسين ألف سنة، يبقى معنى ذلك أنه كان هناك تقديره بخمسين ألف سنة، خمسين ألف سنة من الكون المشهود. يقول قلنا أن اقتضاء وجود ما يتحدد به الزمان قبل التقدير غير مسلم، فإن أقصى ما فيه هو إثبات زمن ما بينهما، وأما تقديره بخمسين ألف سنة فإنه يحتمل وجود ما يقدر به وقتها، ويحتمل أن تحديده جاء بعد. هو بيقوله بخمسين ألف سنة، بيقول قدر الله مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض بإيه؟ خمسين ألف سنة. خمسين ألف سنة ده عدد، مش كده؟ يبقى لابد أن كان في حاجة تحدد بيها الأيام والشهور والسنوات، السماوات والسنين بتحدد بيه بدوران الشمس، مش كده؟ دوران الشمس والقمر، القمر يدور 12 دورة والشمس المهم دوران الشمس والقمر يعلم بها عدد السنين والحساب. النبي بيقول ده المقادير كتبت قبل خلق السماوات والأرض بإيه؟ بخمسين ألف سنة. بخمسين ألف سنة ديت يعني معناها كان في حاجة يتحسب بها الخمسين ألف سنة، زي ما بعد كده لما خلقت السماوات والأرض وخلق فيهم الشمس والقمر صار يحسب السنة بالشمس والقمر. يقول النبي ذكر أن هذا مقدر بخمسين ألف سنة، يبقى معنى كان كان في حاجة يقدر بها الإيه؟ يقدر بها الزمان. فقالوا الحاجة اللي يقدر بها الزمان ديت كانت سابقة على القلم، إنه خلق القلم وأمر إنه هو يكتب، وكان هذا الخلق وهذه الكتابة قبل خلق السماوات والأرض بإيه؟ بخمسين ألف سنة. يبقى معنى ذلك إن كان في هناك ما يقدر به الوقت عشان نحسب خمسين ألف سنة من أول الخلق، من أول خلق القلم لحد خلق الإيه؟ السماوات والأرض. بيقول اقتضاء وجود ما يتحدد به الزمان قبل التقدير غير مسلم. يعني ليه غير مسلم؟ بنقول لعل لما خلقت السماوات والأرض والشمس والقمر الله سبحانه وتعالى أخبر أن هذا الوقت الذي مضى بين هذا وهذا لو قسطموه بشمسكم وقمركم لكان 50 إيه؟ لعدل 50,000 سنة. بيقول فإنه بيقول أما تقديره 50,000 سنة فإنه يحتمل وجود ما قدر به وقتها ويحتمل أن تحديده جاء ما بعد. يحتمل أن كان هناك ما يقدر به خلق السماوات والأرض وقت الكتابة وليس قبل. يعني ربنا خلق القلم وأمره أن يكتب ووجد خلق في هذه الأثناء ما يتحدد به الوقت سنة 2-3 ما فيش ما يقول ده كان لازم قبل القلم. ما هو ممكن كان بعد خلق القلم وأثناء الكتابة. وممكن زي ما ذكرنا أنه ما كانش فيه حاجة أصلا يحدد بها ثم بعد ذلك الله سبحانه وتعالى أخبرنا أنه لو قدر هذا بزمانكم أو بأوقاتكم لبلغ 50,000. فدي قولة غير مسلمة. بل فإن قيل نفي المخلوقات التي لأول لها أو تسلسل المخلوقات يستلزم أن الله كان معطلا عن الفعل. قلنا هذا التلازم غير ظاهر، فإن أفعال الله تعالى ليست قاصرة على مجرد الخلق. هي مسألة كان معطل عن الفعل ديت مبنية أصلا على نفي المبتدعة لصفات وأفعال الله سبحانه وتعالى، صفات الله الذاتية والفعلية، بينفي صفات الله. فينفي من ضمن ما ينفي سينفي حوادث لأول لها. يعني هينفي إيه؟ وجود أشياء حصلت ولم تكن حاصلة قبل ذلك، سواء كانت مخلوقة أو غير إيه؟ أو غير مخلوقة. فهم توسلوا بأنه ليس هناك مخلوقات لأول لها إلى أن يقولوا وليس أيضا هناك أفعال لله لأول إيه؟ لها. وبالتالي يقولون إذن كل صفة فعلية لله مؤولة، وإلا عند ذلك ستقول أن الله كان محلا لحلول الحوادث اللي هي الحدوتة بتاعتهم دي. فبدأوا بنفي مخلوقات لأول لها ثم أتبعوها بنفي صفات الفعل ثم أتبعوها بالتعطيل. فشيخ الإسلام تيمية ما جه يهدم أدلتهم هدمها لحد ما وصل كمان لأن هم بيقولوا ما فيش مخلوقات لا أول لها. قال لهم لا ده كمان في مخلوقات لا أول لها. فده كان مبالغة منه رحمه الله في الرد عليهم. فبنقول نفي مخلوقات لا أول لها أو تسلسل المخلوقات يستلزم أن الله كان معطلا عن الفعل. بنقول هذا التلازم غير ظاهر، فإن أفعال الله تعالى ليست قاصرة على مجرد الخلق بل هي كثيرة لا تحصى. فهو سبحانه وتعالى لم يزل يتكلم ويرحم ويخفض ويرفع ويقضي ويقدر وغير ذلك من أفعاله التي لا تحصى. بل فإن قيل إن نفيها يقتضي نفي أن الله لم يزل على ما يشاء قدير، إن الله على ما يشاء قدير، يبقى أي حاجة ربنا شاءها لابد أن تكون. قلنا أن هذا التلازم غير ظاهر، فإن نفي الخلق لا يستلزم نفي القدرة عليه، أن الله على ما يشاء من الخلق قدير لكنه لم يشأه وبالتالي لم يخلق. فهون نفي الخلق لا يستلزم نفي القدرة عليه، ونحن ننفي تسلسل المخلوقات لأن الله تعالى هو الذي نفاه على لسان نبيه حين أثبت أن أول شيء خلقه هو القلم، وانعقد إجماع السلف على إثبات مخلوق أول وإن اختلفوا في تعيينه. أما القدرة على ذلك أو عدمها فليس هو محل البحث. فإن قيل إن نفيها نفي مخلوقات لا والله يقتضي أن الله كان معطلا عن الخلق وهو يتنافى مع قوله تعالى وهو الخلاق العليم، قلنا الجواب من وجهين. الأول أن نفي المخلوق لا يقتضي نفي الخلق، ننفي أن كان هناك مخلوق هذا لا يعني أن الله سبحانه وتعالى لم يكن خلاقا، فإن الخلق يأتي بمعنى التقدير ويأتي بمعنى الإيجاد، ونحن نثبت التقدير وننفي الإيجاد، نثبت أن الله قدر أزلا لكن لن نثبت أنه أوجد أزلا. وقد جاء في الحديث إن القلم كتب أول ما خلق أمورا مقدرة من قبل خلق الخلق، كما أن مؤذني رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا ينتظرون بين الأذانين في الفجر زمنا ما، فلما سئل عنه قدر بالصعود والنزول، فلما سئل عن الوقت يعني قدر بالصعود أو النزول أو بـ50 آية، ولم يكن قد سبق لهما قبل اتفاق على تحديد زمن ينتظر بينهما. ولو سلمنا بحصول تقدير الزمن قبل فإنه لا يقتضي وجود مخلوق يحدد به الزمن قبل العرش، فربما كان محددا بالعرش كما سبق في كلام المنوي رحمه الله. هو بنقول دلوقتي هو بيقوله ان معنى ان انت تقول ان هناك مخلوقات تنفي ان هناك مخلوقات الاول لها، يبقى الله سبحانه كان معطلا عن ايه؟ عن الخلق، بل عن الفعل دي ردنا عليها. ويقتضي ان الله لم يكن قدير على الخلق، بنقول لا كان قديرا ولكنه على ما يشاء، وهو لم يشاء ان يخلق. بيقولوا طيب يبقى كده هو كان معطلا عن الخلق، بنقول لا ده لا يقتضي التعطيل عن الخلق. ليه؟ لان الخلق ياتي بمعنيين، المعنى الاول هو الايه؟ الايجاد، والمعنى الثاني هو الايه؟ التقدير. فمعنى الايجاد هو ده المعنى اللي احنا نقول انه لم يوجد، لم يكن هناك موجود ازلا، وانما الله سبحانه وتعالى اوجد المخلوقات. اما التقدير هو الخلاق، الله سبحانه وتعالى لم يزل خلاقا، لكن مش لازم معنى خلاق يعني موجد، ربما خلاق بمعنى ايه؟ مقدر. خلاق صيغة مبالغة من خلق، خلق تأتي بمعنى قدر وتأتي بمعنى ايه؟ اوجد. فاما الايجاد انه كان سابق للقلم فده ما ننفيه لان النبي نفاه. اما التقدير قبل القلم فهذا نثبته. ليه؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان اول ما خلق الله القلم ثم قال له اكتب، او فقال له اكتب، فكان هناك امورا مقدره، ولما خلق القلم امر ان يجري بما هو كائن اليه. فاحنا بنثبت التقدير قبل خلق الايه؟ قبل خلق القلم. فهيقال طيب هذا التقدير يقتضي ان كان هناك ما يقدر به، كان هناك وقت يقدر به، اللي هي نفس المسألة بتاعت الوقت. فهنرد كما رددنا قبل ذلك، هنرد نقول ربما كان هناك مخلوق يقدر به الوقت وليكن العرش، أو هنقول أن هناك لم يكن هناك ما يقدر به الوقت لكن بعد ذلك خلق الله سبحانه وتعالى ما قدر به الأوقات، وأخبر أن هذا الذي مضى ما بين الأمر بالكتابة إلى خلق السماوات والأرض كان يعدل كذا من الأوقات. بيقول فإن قيل إن كبر العلماء قديما وحديثا على إثبات تلك الحوادث التي لا أول لها. ويقول طيب أنت عمال ترد، طيب كبار العلماء قديما وحديثا، شيخ الإسلام تيمية، ابن القيم، ابن أبي العز الحنفي، ده قديما وحديثا الشيخ الهراس، الشيخ العسيمين، الشيخ السعدي، وإن كنت لم أقرأ كلامه في مسألة تسلسل الحوادث، كل دول على إثبات وجود حوادث لا أول لها. يقول لك بقى أكابر علماء قديما وحديثا على إثبات الحوادث التي لا أول لها. فالرد بنقول أولا نعوذ بالله أن نكون ممن يستهن بفهم وعلم وقدر أكابر العلماء من أهل هذا الزمان ومن أهل الأزمنة السابقة ومن أهل هذه البلاد ومن أهل غيرها من البلاد، كل علماء كلامهم فوق دماغنا. لكن تلك الحجة إن أكابر العلماء على القول بذلك لا يثبت بها شيء. ليه؟ يقول كلام العلماء مهما بلغت جلالة قدرهم لا يكون بذاته حجة، ولو بلغوا الجماهير، ولو كانوا جماهير العلماء هم الذين قالوا بذلك، فكلام جماهير العلماء ليس حجة ولا دليل. بيقول مهما كثروا ما لم يرقى إلى درجة الإجماع. إمتى يبقى كلام العلماء حجة؟ إذا وصل إلى درجة الإيه؟ الإجماع. خلاص. بيقول ما لم يرقى لدرجة الإجماع، وفي مسألتنا هذه لم يثبت إجماع في عصر من الأعصار على القول بمخلوقات لا أول لها، وإنما الذي ثبت هو القول بحوادث لا أول لها. وقد سبق الفرق بين القول بحوادث لا أول لها، إن ده حوادث لا أول لها تشمل مخلوقات لا أول لها وتشمل إيه؟ فإحنا نثبت حوادث لا أول لها لكن ننفي مخلوقات لا أول إيه؟ لها. ننفي حوادث لا، نثبت حادث لا أول لها بمعنى أفعال لا أول لها، وهي أفعال الرب، أحد أفعال الرب سبحانه وتعالى، لكن ننفي وجود مخلوقات لا أول لها، وهم الاثنين دول مجموعهم اسمها حوادث إيه؟ لا أول. حادث لا أول لها ده لفظ مشترك يقع على أحد صفات الله ويقع على إيه؟ على المخلوقات. ثانيا اتفاقهم على القول بما لا أول لها غير ممكن أن لا وجود لإجماع لاحق يناقض كما هو مر في كتب الأصول. أولا ما ثبتش وجود الإجماع، ولو كان هناك ناقل لهذا الإجماع لرددنا ذا، لأنه لا لاحق ينسخ إجماع سابق، لا يوجد أصلا، يستحيل أن يوجد إجماعان متعارضان. فبنقول بيقول إذ لا يمكن، ما هو يقول لك طب من عقد الإجماع بعد شيخ الإسلام تيمية، ده ممكن إن هو يكون عقد الإجماع بعد شيخ الإسلام تيمية؟ بنقول لا. ليه؟ لأن ده يعني إن كان هناك إجماع لاحق لشيخ الإسلام تيمية ناقض ما كان قبل شيخ الإسلام تيمية من إجماعهم على أن هناك مخلوق إيه أول. فأنت كده تثبت تناقض الإجماع، وهذا مما جزم أهل العلم بنفيه، إنه يستحيل وجود إجماعين متناقضين. الإجماع ده فهم معصوم، فيستحيل وجود إجماعين متناقضين. بيقول ثانيا اتفاقهم على القول بمخلوقات الأول لها غير ممكن إذ لا وجود لإجماع لاحق يناقض إجماعا سابقا كما هو مقرر في كتب الأصول، وقد سبق ذكر إجماعهم السابق على إثبات مخلوق أول له من قبل شيخ الإسلام بزمن طويل. ثالثا استدلال أهل السنة بحديث خلق القلم على نفي خلق كلام الله تعالى، وحديث العرش على نفي خلق الصفات، يقتضي بأنهم يرونها أول مخلوقات مطلقا، وإلا لما كان في قولهم ما يحتج به. ده دليل آخر إن بنقول إن أهل السنة رد على من قال بأن كلام الله مخلوق، رد على من قال بأن كلام الله مخلوق بردود. من ضمن الردود ديت حديث إن أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب، وما اكتب قال اكتب ما هو كائن إله. إيه الدليل في الحديث ده على أن القلم، على أن كلام الله ليس مخلوقا؟ فين الدليل في الحديث ده على أن كلام الله ليس مخلوق؟ قال اللالكائي في قوله صلى الله عليه وسلم أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب، قلت أخبر أن أول الخلق القلم والكلام كلام الله سبحانه وتعالى قبل القلم، وإنما جرى القلم بكلام الله الذي قبل الخلق، فإذا كان القلم أول الخلق فإذا كان القلم أول الخلق. وبيقول كلام ربنا سبحانه وتعالى سابق عليه، سابق على القلم، والقلم أول إيه؟ مخلوق. يبقى إذن كلام الله ليس إيه؟ لأنه سبق القلم والقلم أول إيه؟ أول مخلوق. ده من احتجاج أهل السنة، وإحنا بنأخذ بقى من هذا الاحتجاج إن هم يقولوا أول هنا هيبقى معناه إيه؟ أول خالص، أول حاجة على الإطلاق، أول مخلوق كان هو القلم، بدليل كلام الله ليس مخلوقا، بدليل أنه قد سبق القلم وكلام الله إيه؟ كلام الله سبق القلم والقلم هو أول إيه؟ مخلوق. فهم يقصدوا أن أول مخلوق هنا معنى أول مخلوق في هذا العالم كانوا الجماعة اللي بيقولوا أن كلام الله مخلوق، يقولوا بس هو كلام الله ده مخلوق خارج هذا العالم، كلام الله مخلوق لكن بره هذا العالم مش من جوه هذا العالم. رابعا سبق لنا ذكر مخالفة جماعة من أهل العلم في هذه المسألة كما سلف في كلام ابن حجر عن البخاري وعن نفسه، وكلام الطحاوي واللالكائي والألباني رحمه الله. وطبعا كلام الطحاوي رحمه الله أنه قال عن الله سبحانه وتعالى ليس بعد خلق الخلق استفاد اسم المخلوق. فابن أبي العز الحنفي يقول أن هذا ظاهر كلام الطحاوي في هذا الباب، أنه ينفي وجود حوادث لأول لها، وبعد كده راح مستفيد في ذكر حوادث لأول لها. كلام الطحاوي يقول أنه هو اللي بيقولوا بحوادث أول لها، بيقولوا أن الله سبحانه وتعالى خلق، يبقى هو لم يزل هناك خلق أزلا، لم يزل هناك خلق قبل خلق، الخلق الأول له، كما أن صفة الخلق أن الله خالق ديت كانت الأول إيه؟ الأول لا. فالطحاوي يقول لا، ده هو كان اسمه الخالق قبل أن يكون هناك، وكان صفة الخالق قبل أن يكون هناك إيه؟ مخلوقات. كأنه يقول أن هناك مخلوقات حدثت بعد، ما كانش فيه مخلوقات الأول له. نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.